ولدنا الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. النهاردة مجهزين لحضرتك تحدي. يا ستيل يا رب. تحدي مع من؟ هنذكر لك 25 نبي وتدينا ملخص عن كل نبي في 30 ثانية. كل نبي 30 ثانية؟ نعم. تحدي عجيب. وماذا نقول عن كل نبي عندما اذكر اسمه واصلي عليه يعني تنتهي 30 ثانية؟ يعني نجرب مش هنخسر. لا والله انا مش عارف البرامج بتاعتك دي غريبة. اتفضل. سيدنا ادم. سيدنا ادم هو الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بيده ونفخ فيه من روحه وجعله خليفة في الارض، ونتعلم منه التواضع الجم بذل العبودية مع عز الربوبية. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الأمر الثالث فتح لنا بابا كبيرا إن أخطأ أحدنا أن يستغفر ربه فيغفر الله سبحانه وتعالى له. سيدنا إدريس. سيدنا إدريس ويقال أنه جاء بعد شيث، ويقال أن سيدنا شيث هو ابن أبونا آدم، ابن أبينا آدم، وده كان أول نبي، ويقال أنه إدريس هو أول نبي بعد آدم عليه السلام، وكان أول من كتب الخط وأول من خاط الثوب. سيدنا نوح. سيدنا نوح هو أطول الأنبياء عمرا، وهو الذي علمنا الصبر على الآخر، وعاش 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعو قومه وما آمن معه إلا قليل، حتى كان من فريق الكفار الذين كفروا به ابنه وزوجته. سيدنا هود. سيدنا هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يعني جاء إلى قوم يعني لا يريدون إلا علوا في الأرض، ولكن الله أرسل إليهم هودا عليه السلام، وكما هي سيرة الأنبياء كفروا به وجاءهم عذاب والعياذ بالله رب العالمين. سيدنا صالح. سيدنا صالح أشهر ما روي أو نعرفه في التاريخ في القرآن الكريم، الذي جاء بمعجزة الناقة التي كانت تدر لبنا يسقي القبيلة أو القرية كلها أو المدينة كلها في يوم، وتشرب ماءهم كل يوم، وحذرهم من عقرها، ولكن قام واحد شقي ومعه رهط من الأشقياء 9 وقاموا بعقرها، ودمدم الله عليهم بعذاب والعياذ بالله رب العالمين. سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء وصاحب الملة الحنيفية، وجعله الله سبحانه وتعالى إماما، وهو الذي وصفه الله سبحانه وتعالى هو وابنه إسماعيل بالحلم، ولم يوصف بالحلم إلا هو وإسماعيل عليه السلام. سيدنا لوط. سيدنا لوط ناكره قومه، وكان ابن أخت سيدنا إبراهيم، وللأسف الشديد كفرت به زوجته وما آمنت له إلا ابنتاه، ورحل بأمر من الله عز وجل عن قريته، لأن قومه قاموا بأول فاحشة في التاريخ وهي مصيبة اللواط، والله عز وجل رفع عن طريق جبريل قريتهم إلى عنان السحاب ثم ألقاها والعياذ بالله من عالم والعياذ بالله رب العالمين. سيدنا إسماعيل. سيدنا إسماعيل هو جد العرب وجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عمر مع أبيه إبراهيم رفع القواعد من البيت، وترك في هذا المكان البلقع، فسيدنا إسماعيل كان يتصف بالحلم كما وصفه رب العباد سبحانه وتعالى. سيدنا إسحاق. سيدنا إسحاق هو الابن الأصغر أو الأخ الأصغر لإسماعيل، وهو إسماعيل كان من هاجر، وسيدنا إسحاق كان من سارة، ويتصف بالعلم، بشرناه بغلام عليم، أما سيدنا إسماعيل بشرناه بغلام حليم، والعلم يعني ليس خيرا كله، لكن إسحاق كان خيرا كله. سيدنا يعقوب. سيدنا يعقوب هو ابن سيدنا إسحاق، وعليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ابتلي بأن حقد أولاده على تقريبه ليوسف، وأخذ يوسف من حضنه وألقوه في غيبة الجب، وقصته معروفة بتوضيح كبير في سورة يوسف. سيدنا يوسف. سيدنا يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، هذا الذي ضرب المثل في العفة والصبر والتصبر، ورب العباد سبحانه وتعالى كان معه. كانت في حياتي ثلاث محن وثلاث منح. اما المحن القاؤه في الجوب، بيعه في مصر، ادخاله السجن. اما المنح ان الله سبحانه وتعالى نصره وبرأه واجلسه على كرسي الوزارة، والله رفع له ابويه على العرش، ابوه وزوجة ابيه واخوته الاحد عشر، ليكون تأويل الرؤيا، وكان معبرا للرؤى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. سيدنا ايوب الذي ضرب به المثل في الصبر، وعاش يعني ما يقرب من 20 سنة عنده شلل رباعي لا يتحرك، ورب العباد سبحانه وتعالى لما اذن بشفائه قال له اركض برجلك، فنبعت من تحت قدمه نبع ماء، اغتسل وشرب فاصبح معافى شابا. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى هو الشافي. سيدنا شعيب بعث في قوم يبخسون الناس اشياءهم في الميزان، وجاء لينهاهم عن هذا الامر، ولكن للاسف الشديد سواء في مدين او في الايكه في المكانين كفروا به ولم يؤمنوا والعياذ بالله. سيدنا موسى شيخ انبياء بني اسرائيل، وهو الذي يعني فيه كل المعجزات في القائه في اليم في ايام ما كان رضيع في الساعات الاولى، وعاش 30 سنة في قصر فرعون، ثم رحل من مصر الى مدين وعاش بها 10 سنوات، وعاد رسولا مكلما، وهو النبي الذي كلمه الله سبحانه وتعالى تكليما، وهلك فرعون على يدي موسى او باذن من الله في زمن موسى عليه السلام. سيدنا هارون هو الاخ والوزير لسيدنا موسى، ويقال ان اعظم انسان في التاريخ هو الذي دعا ربه ان يجعل اخاه هارون نبيا، رد ان يصدقه، وقد استجاب الله دعوته وجعل هارون اخا لموسى، وكان مشهورا باللين والحكمة والتواضع. سيدنا يونس وقصته المشهورة عن الحوت لما التقمه وهو مليم، لما ركب في السفينة ومكث في البطن الحوت مدة، ودعا ربه سبحانه وتعالى الدعاء الشهير، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فخرج وانبت الله عليه شجرة من يقطين، وعاد ليبشر قومه مرة اخرى او يعني يدعوهم الى الوحدانية، كانوا 100,000 او يزيدون، فامنوا فمتعناهم الى حين. سيدنا داود هذا الملك النبي الذي اعلان الله له الحديد، وكانت الطير والجبال تؤوب معه، وكان صوته جميلا، وكان اذا رجع او يعني قال يعني ايات من الزبور، كان يقال في كتب التفسير كان النهر يتوقف عن الجريان، وكان قمة التواضع عليه السلام. سيدنا سليمان ابن سيدنا داود ملك نبي كأبيه، واتاه الله يعني من كل شيء، واتينا من كل شيء، وانعم الله عليه بتسخير الريح والجن والشياطين والطير الصافات وكل هذا الملك، يقول يعني ليبلوني ربي اشكره ام اكفر، وانا ارى انه عميد مدرسة الصبر، لان الصبر على الغنى اصعب من الصبر على الفقر. سيدنا الياس وان الياس لمن الصالحين، نبي مرسل، وسبحان الله لم يذكر كثيرا في القرآن، من الانبياء القلائل الذين ذكروا بخلة في القرآن، وهو نبي مرسل، ولكن ليست لدينا تفاصيل كبيرة عنه، انما ما ذكر انما هي اسرائيليات، ونحن لا نتكلم عن الانبياء من الاسرائيليات ولكن من القرآن. سيدنا اليسع يعني كان نبيا مرسلا، وربما ذكر مرتين في القرآن او ذكر مرتان، وسيدنا اليسع ما ذكر عنه انه كان يتحلى بالصبر، ويبدو ان الانبياء جميعا قضية الصبر عندهم قضية محورية فيجب ان نتعلم منهم. سيدنا زكريا هو ابن خالتي سيدنا عيسى عليه السلام، وزوج خالته لا سيدنا يحيى هو ابن خالة سيدنا عيسى، وسيدنا زكريا هو الذي اكرمه الله بان يكفل مريم وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وهو الذي يعني جعل الله سبحانه وتعالى كفالة مريم ورعايتها عنده عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا يحيى، سيدنا يحيى ابن سيدنا زكريا، هو ابن خالة سيدنا عيسى، وهو الذي للأسف كانت، هو طبعا مش للأسف يعني، استشهد بأن قطعت رأسه مهرا لبغي، فلقد منع وحرم أن يتزوج ملك من الملوك في زمانه أخته، فلما والعياذ بالله قال الملك هذا حرام لا يجوز، فقالت له أنا أتزوجك على أساس أن يكون مهري رأس يوحنا أو رأس زكريا، رأس يحيى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ويقال أن بعدما قطعت رأسه وذهبت ذهب به إلى الملك كان الرأس يتكلم ويقول لا يجوز لا يجوز لا يجوز. سيدنا عيسى، سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هذا العظيم الذي جاء قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبشر به ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وسيدنا عيسى والذي جاء بمعجزة من غير أب، وأوحى الله إلى مريم أنها سوف تحمل وتلد غلاما تكلم في المهد، وكان دينه أو شريعته، ليست له شريعة ولكن كان إنجيله الذي نزل عليه يعني تخفيف لأحكام التوراة والجانب السلوكي في التوراة، التوراة فيها الأوامر والنواهي والإنجيل كان فيه السلوكيات والأخلاق. وأخيرا سيدنا محمد، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الذي يحتاج إلى حلقات وحلقات، وأود أن نعمل برنامج عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رأي حضرتك في النتيجة راضي عنها؟ والله يا ابني أنت أصل الحقيقة أنت يعني ضغطت حتى 30 ثانية، فهذا يعني تلخيص قد يكون مخل بالمعنى أو مخل له لأنه ليس فيه تفصيل. لا ما شاء الله أبدع والله، ده هكذا رأيك يعني، لكن ده الأمر.